تناول السيئات يحملنا من اهل ذوق ومن الله ومن يؤلف الهدي اشهد ان لا اله الا الله لا شريك له محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. مرحبا بكم جميعا، احيي الشيخ الفاضل فواز المدخلي على اللقاء المبارك الذي قمتم به اليوم في غرفه ورثه الانبياء وتشرفوا به في هذا اللقاء المبارك الصالح السلفي السلفي. الشيخ غنيم عن تعريفه من طلبته الإمامين الفاضلين الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، شيخنا نسأل الله أن يسكنه الفردوس الأعلى، والشيخ الفاضل عبد الله بن سعيد المدخلي، فنسأل الله له أن يعمره في طاعته وأن يجعله في مرضاته. وهذا أهل السنة هكذا نصيحة فيما بينهم يتناصحون، فهذه نصائح سلفيه ينبغي علينا جميعا ان نستفيد منها، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلها في ميزان حسنات الشيخ فواز، ونشكره على هذا على استجابه الدعوه ونفيه ونحفظهم، فالى النصائح فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد. فقبل ان ابدا في هذه النصائح والجهاد اود ان اشكر الاخ العزيز ابو عبد الودود على هذا التوفيق وعلى حرصه على المتابعه ما إلى ذلك، وإن دل فإنما أجر على حفظ على الخير. كذلك لو أعلم أن الشيخ محمد كان معنا في هذا اللقاء لأعتذره، أقدم أيضا الشكر الجزيل على هذه المقدمة وعلى إشرافي على هذه الموقع وعروفه وأسأل الله عز وجل طبعنا جميع الشباب والمشايخ والدعاة وطلبة العلم أن يعينهم على نشر العلم وعلى الدعوة إلى الله عز وجل، وأن يبارك في أعمالهم وأعمالهم وأوقاتهم، وأن يجعلنا ممن يستعملون في طاعته، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وهذه النصائح حقيقة أعجبني الموضوع، نصائح تاريخية دعوة إلى الله عز وجل، وحقيقة شجعت لسبب واحد وهو أنني أنا أستفيد من هذه الملاحظات ومن هذه النصائح والتوجيهات، والفصول حاصل والتقصير موجود والنصيحة واجبة، وهذا السبب من قوله عليه الصلاة والسلام أثير النصيحة قلنا لمن انطلاقا من هذا الحديث العظيم دين النصيحة، ووجب علينا أن نتناصح وأن نتواصى وأن يسدد بعضنا بعضا، لأن هذا المشهد مطلوب منه، لا تصلح الحياة ولا وخاصة بين طلبة العلم إلا بالنصيحة، فالنصيحة مطلب شرعي وأمر مهم. وكما قلت فرحت بهذا العنوان لسبب واحد وهو أنني أنا المستفيد منها، مستفيد من هذه النصائح وأحتاجها بشدة، ولذلك حاولت أن أتتبع وأحصر هذه النصائح، فخلاصتها أنها يعني تتكون أو تتحدث أو توجه في ثلاثة أمور: نصائح في العقيدة، ونصائح في المنهج والمنهج من العقيدة، ونصائح تتعلق بالأخلاقيات والسلوكيات في الدعوة إلى الله، يعني في الدعاة إلى الله في من يسلكون هذا الطريق. وأجبرها في هذه النقاط: النصيحة الأولى وهي وصية بتقوى الله عز وجل، وهذه الوصية قد وصى الله عز وجل بها الأولين والآخرين والآخرين، وهي وصية جميع الأنبياء والمرسلين والمصلحين. فلا تصلح الحياة إلا بتقوى الله عز وجل، فالتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي. فإذا استشعر طالب العلم والداعي إلى الله عز وجل هذا الأمر نجحت دعوته واستمر وصلح حاله، حينما يفكر أن الله عز وجل يراقبه ويراقب أعماله وأفعاله، فلا يقدم على معصية ويزداد بالمقابل في الطاعة، يتقرب إلى الله عز وجل، فتكون هذه التقوى دافع له على التقرب إلى الله عز وجل. أيضا لا تحصل السعادة في الدنيا والآخرة لمن حرم، لا تحصل السعادة في الدنيا والآخرة لمن حرم هذا الأمر، ولا يحصل الترابط والتآخي والتكاتف والتعاون الصادق لمن حرم هذه الصفة وهي التقوى. فالتقوى أمر مهم دائما في أفعالنا وأعمالنا وفي تعاملاتنا وفي سلوكنا وفي أخلاقنا وفي قيامنا وقعودنا وحركاتنا وسكناتنا. فالتقوى كما قال تعالى وصى الله عز وجل بها، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذه هي النصيحة الأولى التي يجب علينا أن نطبقها ونعمل بها، والحمد لله هذه النصيحة نسمعها دائما وباستمرار من المشايخ ومن العلماء، ونسمعها من الخطباء أيضا في خطب الجمعة، ولكن تعودنا على الاستماع إليها، والسؤال هنا هل عملنا بها وهل طبقناها؟ هذا السؤال يحتاج إلى جواب، وكل شخص منا يجيب عن نفسه. فالوصية الأولى هي اللزوم تقوى الله عز وجل. الوصية الثانية، وهذا الذي أيضا أوصي به نفسي وإياكم، الاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح. هذه الوصية والتمسك بها والعض عليها بالنواجذ أمر مهم، لأن هذا مصدر تشريعنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. الشؤون الدينية والدنيوية والعقائد والتشريعات والسياسة والأخلاق والسلوكيات والتعامل كله يعني يصدر من الكتاب ومن السنة، لكن على فهم من؟ على فهم السلف الصالح. لا خير في من يكون على فهم مخالف لفهم السلف الصالح. كثير يدندن حول هذه الوصية، ولكن من يطبقها ومن يعمل بها، هذا العمل الموافق لمعانيها هم يعني قليلة يعملون بهذه الوصية. فالاعتصام هو سبب النجاة، هو سبب النجاة في الدنيا والآخرة. وهؤلاء يدعون أنهم متمسكون بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، ثم تراهم يفترقون ويختلفون عليها. وسبب الاختلاف والافتراق لأنهم لا يطبقونها التطبيق الصحيح، لأنها كانت مجرد دعوة باللسان، كانت مجرد دعوة باللسان، ويعني لا يعملون بها ولا يتحلون بها في المجالس، ولكن في حقيقة أمرهم وفي حقيقة حالهم هم أبعد الناس عن الكتاب والسنة وعن منهج السلف الصالح. فهذه هي الوصية الثانية، الاعتصام بالكتاب والسنة على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، قولا وعملا واعتقادا ظاهرا وباطنا. فبعضهم كما قلت يعمل بها ظاهرا فيقع في الخلاف ويقع في المشاكل ويقع في التفرق وفي التحزب بسبب عدم اعتصامه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح في الباطن. يعني ها هذه القاعدة أو هذا الأمر مهم جدا، وهو أن يكون معتصم بهذه المصادر ظاهرا وباطنا، قولا واعتقادا وعملا، يوفقه الله عز وجل لهذا المنهج. هذه الوصية الثانية وهي الاعتصام بالكتاب والسنة على فهم المنهج السلفي السلف الصالح. أيضا من الوصايا المهمة التي نريدها ولابد أن تكون فينا ومعنا الإخلاص، الإخلاص لله عز وجل. أي داعية وأي طالب علم لابد أن يخلص عمله لله عز وجل، لا يقصد به رياء ولا يقصد به سمعة، وبالمقابل يدعو الله عز وجل أن يعصمه من الفتن، وخاصة في هذا الزمن، وأن يطلب من الله عز وجل صادقا أن يهديه إلى الصراط المستقيم، وأن يوفقه للحق ويبعده عن الخلاف، ويسأل الله عز وجل هذه الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من النفاق والشقاق، وكان يسأل ربه التثبيت كما جاء في الحديث: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، أو إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لو جئنا نظرنا إلى بعض السلفيين، بعض السلفيين، نجد أنهم لا يتوجهون إلى الله عز وجل بالسؤال أن يخرجهم من هذه الفتن، بل بالعكس نجد البعض يتمنى أن يخوض وأن يفعل وأن يصنع وأن يرد وأن يجادل، مع أن ذلك غير صحيح. لابد أن يسأل الله عز وجل أن يعصمه والإلعاب المستطاع، لكن إن ألجأ إليها وإن رأى الحاجة ماسة فيجب عليه أن يخوض في هذا المجال بضوابط وشروط. فأقول الإخلاص مطلب شرعي كذلك، أي عمل لا ينجح، أي عمل لا ينجح إلا بالإخلاص. ننظر إلى الدعاء إلى المصلحين، الإمام أحمد بن حنبل والإمام بن تيمية والإمام بن القيم وغيرهم من الأئمة، الإمام محمد بن عبد الوهاب وغيرهم كثير. سبب نجاح دعوتهم هو الإخلاص، الإخلاص لله عز وجل هو السبب في نجاح دعوتهم. إذا أردنا أن ننجح في الدعوة إلى الله عز وجل وأن نفوز برضا الله عز وجل في الدنيا والآخرة، يجب علينا أن نخلص العمل لله عز وجل، لا نقصد به الرياء أو السمعة أو التكثر بشيء معين، فهذا غير صحيح. النصيحة الرابعة وهذه أيضا مهمة جدا، العلم. العلم، كثير من السلفيين سلفي صحيح لكن لا يتقدم في العلم ولا يحرص على العلم ولا يتعلم، تجده يتقن أشياء أمور دنيوية، وهذا لا بأس إذا كان يحتاجها في لمعيشته لا بأس في ذلك، لكن بالمقابل لا يضيع العلم. ودائما أسمع الشيخ زيد حفظه الله يقول: العلم تعطيه أغلى الأوقات. لأن بعض الطلبة يقول مثلا أعطيه مثلا نصف ساعة في اليوم أو ساعة أو حينما أريد أن أنام، فالشيخ يغضب يقول: لا، العلم أشرف شيء، تعطيه أفضل الأوقات. هذا العلم الشرعي الذي أنت بحاجة إليه، تسأل عنه في القبر، حينما توضع في القبر تسأل عن 3 أسئلة: عن الرب وعن الدين وعن الرسول، وهذا المقصود به العلم الشرعي. أيضا في العلم هذا تحتاج إلى خشية، إنما يخشى الله عباده العلماء. الخشية مطلب، أمر مهم يحملك على الخوف من الله عز وجل، أيضا يحملك على معرفة الحق من الباطل بتفاصيلها، معرفة كيف تعبد الله عز وجل، معرفة كيف تتعامل مع الأحداث والمشاكل. كثير من المشاكل التي تحصل بين الشباب الآن تجد مرجعها للجهل بالعلم الشرعي، أو اتباع الهوى، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، كما في حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث مهلكات: هوى المتبع، والشح المطاع، وإعجاب المرء بنفسه. فقد تقول له وتنصحه ما يسمع، بل يقول لك: لا أنا أرى كذا. أنت من حتى ترى؟ هل أنت عندك شيء من العلم؟ هل عندك ما تحصن به نفسك؟ هل عندك ما تحميها من الزلل والخطل؟ إلا من رحم الله. لا نجد. فالعلم أمره مهم في المنهج السلفي، العلم في الردود، العلم في قراءة أبواب العلم، في التوحيد، في الفقه، نحو ذلك من الأمور التي نحتاجها في العبادة. لابد أن نفقه كيف نتعامل، كيف نطلب العلم الشرعي. فالعلم هذا يعني مطلب يعني لا يخفى عليكم، وإنما هو من مجرد تذكير. فالعلم كلنا نحتاجه، دائما نعطيه أفضل الأوقات وأحسن الأوقات، من أجل أن يعني نتعامل مع حياتنا ومع ديننا ومع تصرفاتنا وسلوكنا وأخلاقنا. فالعلم مطلب شرعي. أيضا من النصائح المهمة فتح مكتبة منزلية، وهذا أمر مهم. والحمد لله اليوم مع وجود الوسائل الحديثة من الانترنت وغيرها والجوالات وما فيها من المكتبات الشاملة، لكن ذلك لا يغني عن تكوين مكتبة في المنزل، وتوضع في أفضل الأماكن في المنزل، وتوضع فيها المصاحف، القرآن الكريم، وكتب التفسير كتفسير ابن كثير، كتفسير السعدي، ويبتعد عن الكتب التي عليها علامة استفهام أو عليها أخطاء، مثل تفسير السيد قطب وغيرها. هذه يبتعد عنها ويحذرها، إلا لمن أراد أن يرد، أن يبين، وهذا لا يكون إلا لأهل العلم ومن عنده خبرة في هذا المجال. لكن يحرص على الكتب السنة ومن التفسير ومن الكتب الأخرى كشرح رياض الصالحين للعلامة الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح الممتع كذلك له رحمه الله، ملخص فقهي للشيخ صالح فوزان، أعلام السنة المنشورة الشيخ حافظ حكمي رحمه الله، كما أيضا يضع فيها كتب السيرة، مختصر السيرة للإمام المجدد محمد عبد الوهاب، أيضا الأجرومية يضعها في المكتبة فهو بحاجة إليها. هذه الكتب لما تكون في المنزل يقرأها الصغير والكبير، وأيضا كلما انتقل الإنسان تكون هذه المكتبة معه، وتكون له أجر إن شاء الله بعد وفاته. فالإنسان يحرص على جمع الكتب ويستشير قبل أن يشتري، قبل أن يختار يستشير أهل العلم، ويستشير طلب في هذه في تكوين هذه المكتبة. أيضا من النصائح التي أوجهها لنفسي أولا وإليكم ثانيا، هي كما قلت دائما أكرر هذا أيضا الأمر، الدعوة تحتاج إلى لطف، تحتاج إلى حكمة، تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى عناية، يجب أن نتكاتف في هذا الأمر. فالدعوة لابد أن تكون بالحكمة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فالحكمة مطلب شرعي، لا يعني لا نرد إلا بعلم وبحكمة، وقبل أن نرد أو نبين الخطأ لابد من النصيحة ولابد من البيان، لابد أن نسلك طريق الحكمة في والرحمة في الدعوة إلى الله عز وجل. أيضا الحلم والصبر على السلفيين، وإلا لما الإنسان يخطئ من السلفيين نقوم ونرد عليه مباشرة؟ لا، نعرف من طريقة مشايخنا والحمد لله، وكلكم تعرفون ذلك. الشيخ ربيع مثلا يصبر سنوات طويلة قبل أن يرد، فإذا رد بعد ذلك ينتهي أمر هذا الرجل المبتدع، لكن هل سلك الشيخ ربيع منهج الرد المباشر؟ لا، إنما سلك منهج النصيحة، بداية ينصح ويصبر ويتعامل باللطف، وهذه طبعا هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من لوازم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. نربي أنفسنا على هذا، نربي من ندعوهم ولا نفتر عن هذا الأمر. من علم يخبر من لم يعلم. فبعض الشباب هدانا الله وإياهم لا يترك شاذة ولا فاذة، يبغي يحكم على الناس كلهم، يبغي يحكم على الناس كلهم. هذا صحيح من حرصه على الخير ودفاعه عن السنة، لكن بعضهم لا، بعضهم يحتاج إلى نصيحة قبل ذلك، تنصحه ثم هو يبين الخطأ الذي وقع فيه، هو يبين نفسه بنفسه الخطأ الذي وقع فيه، لا يهجم عليه مباشرة ولا يغلب عليه مباشرة. هذه الغلظة وهذه الشدة تكون على الدعاء إلى البدعة، الدعاء إلى البدعة، يعني إلى الرؤوس، هؤلاء يشد عليهم، وهذا منهج السلف وطريقة السلف. لكن أخوك السلفي حينما يخطئ في أمر من الأمور لا تشد عليه، لابد من الرحمة ومن الصبر، فهذا أمر مهم نحتاجه جدا. الله المستعان. فأقول أيها الأخوة، التلطف في التعليم والمجادلة والمناقشة في حدود الشرع، هذه طريقة الأنبياء والرسل، وهم أسوتنا الحسنة وقدوتنا الرشيدة في كل ما نأتي ونذر، في أمر ديننا عموما وشأن دعوتنا إلى الله خصوصا. وبقدر ما يقرأ الداعية آيات القصص التي ذكر الله فيها الحوار الذي جرى بين الرسل والأنبياء، أيهم أغلظ كفرا، أو يعني نقول أيهم أغلظ يعني ذنبا، الكفار أم هؤلاء إخوتك السلفيين؟ لا، هؤلاء الكفار أغلظ في الكفر وأشد في الكفر، هؤلاء مع ذلك الله عز وجل أمر أنبياءه أن يتلطفوا لهؤلاء، ولذلك قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أيضا من النصائح التي أوجهها لنفسي أن يكون الداعية ذا خلق حسن وابتسامة، ويسلم على من يعرف وعلى من لا يعرف، وأن يكون عنده كرم، كرم حسي ومعنوي في أسلوبه، يعتبر كرم في أخلاقه، في تصرفاته، في تعاملاته. إن كان عنده شيء من المال يكون عنده كرم معنوي حسي، ويكون في كلامه وتصرفاته كرم معنوي. فهذا من أسباب الإقبال على الداعية والأخذ منه والاستفادة منه، فقد جبرت النفوس على محبة من أحسن إليها، هذه طبيعة بشرية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الابتسام في وجه أخيك صدقة. وجاء في الحديث الآخر: سلم على من عرفت ومن لم تعرف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا أمر مهم أن نتلطف وأن نكون ذا خلق كريم وعالي. أيضا من النصائح التي نحتاجها حسن العرض وجمال الأسلوب، حسن العرض وجمال الأسلوب لما لهما من الأثر الطيب على نفوس المدعوين، والدور العظيم في فتح قلوب من أراد الله بهم خيرا، وشرح صدورهم لقبول كلمة الحق والاعتصام بها والثبات عليها، فتصبح النفوس مطمئنة والصدور منشرحة بما يدعون إليه من تحقيق غاية العظمى. نظر المثال على ذلك، إذا أراد، وهذا دائما أسمعه من الشيخ زيد حفظه الله، يقول: شوفوا أهل التجارة كيف يعرضون تجاراتهم، يعرضونها في أحسن صورة وفي أحلى صورة. يقول الشيخ: كيف نحن الأولى بنا أن نعرض علمنا وأن نعرض كتبنا وأن نعرض أسلوبنا في أحسن صورة من أجل أن تلقى القبول عند الناس؟ وهذا منهج رباني، منهج رباني، كما قال تعالى في الآية المشهورة المعروفة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. شوف العرض الرباني من الله عز وجل، ما أسماه من أسلوب وما أحسنه من أسلوب. لقد دعا عباده الذين أسرفوا على أنفسهم بكثرة المعاصي ليطرقوا بابه تائبين مستغفرين منيبين مستسلمين، ووعدهم بالمقابل مغفرة ذنوبهم وستر عيوبهم. هذا العرض، هذا الأسلوب الجميل، حذرهم الله عز وجل في هذه الآيات من القنوط من رحمته، لأنه هو الغفور الرحيم. لا تقتل على الناس، لا تشد عليهم، لا تغلب عليهم، إنما استعمل الأسلوب الرباني الرحيم، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. أرشدهم عز وجل إلى اتباع الوحي المنزل ما داموا في حياة العمل من قبل أن يبغتهم الأجل وهم غافلون. وما أحرى الدعاء إلى الله عز وجل بالاستفادة من هذا الأسلوب القرآني. اسمع للدليل الثاني من السنة، حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن غلاما شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نبي الله، إذن لي في الزنا. فصاح به الناس يعني ما عرفوا هدف النبي صلى الله عليه وسلم وما تعلموا منه هذا الأمر، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وتعليمه لهم تعليم لنا. فصاح به الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قربوه أذنه. فدنا حتى جلس بين يديه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك؟ فقال: لا، جعلني الله في ذاك. قال: كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. أتحبه لابنتك؟ قال: لا، جعلني الله في ذاك. قال: كذلك الناس لا يحبونه لبناتهم. أتحبه لأخته؟ وزاد بن عوف أنه ذكر العم والخالة، ويقول في كل مرة: لا، جعلني الله في ذاك. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال: اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه، لم يكن شيء أبغى إليه منه أي من الزنا. انظر إلى هذا الأسلوب الذي استعمله رسولنا صلى الله عليه وسلم، والذي وصفه ربه بقوله الحق: بالمؤمنين رؤوف رحيم. حري بنا الأخوة أن نستعمل هذا الأسلوب، وهو أسلوب يعني حسن العرض وجمال الأسلوب، من أجل أن تقبل دعوتنا. أيضا من النصائح التي يعني نقولها دائما: القدوة الحسنة في الداعي إلى الله عز وجل، بحيث يكون متفاعلا مع ما يدعو إليه. فإذا أمر الناس بخير يكون أول المؤمنين به والفاعلين له، وإذا نهاهم عن شر يكون أول المبغضين له والتاركين له. أسوته في ذلك الرسل الكرام والأنبياء العظام وكل داعي إلى الله من الأنام. ليس معنى ذلك أن الداعي إلى الله يجب عليه أن يفعل كل ما أمر الناس به ودعاهم إليه، لا، فقد يكون بعض ذلك غير داخل في وسعه، فيكفيه في حسن النية وصدق الأمنية، كما أنه لا يشترط في حقه أن يكون بريئا من التقصير في فعل مأمور أو من الوقوع في فعل محظور. كلا، لا يمكن هذا، فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، غير أنه يجب عليهم أن يكونوا مستمرين في بذل الجهود في إصلاح أنفسهم، يتابع نفسه ويصلحها بكل وسيلة من الوسائل ليرضوا ربهم ويحيوا سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، وليحققوا الأمانة، أداء الأمانة التي كلفوا بأدائها في محكم القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية، وليظفروا بتبوء منازل الجنان التي قال فيها الكريم الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فهذا هذه الوصية وهي القدوة الحسنة، لأن الناس تنظر إليك أيها السلفي وأيها الداعي إلى الله عز وجل، تنظر إليك، فأنت محل القدوة، يجب عليك أن تكون ممتثل بقدر المستطاع. فإذا وقعت في خطأ فتدارك نفسك وتب إلى الله عز وجل وتابع نفسك باستمرار. أيضا من النصائح الصبر الجميل، وهذا مطلب مهم وأمر مهم، هذا أعظم زاد للداعية إلى الله عز وجل، وخاصة في هذا الزمن، وخاصة في هذا الزمن. وكلما دعا الداعي إلى الله عز وجل كلما كانت الأذية له أكثر، فيجب أن يتحلى بهذا الزاد، لأن الطريق طويل والسير فيه صعب وشاق، ووجود عقبات حسية ومعنوية تعترض طريقه في الدعوة إلى الله عز وجل، فلا يقدر أن يتجاوز هذا الطريق إلا إذا اعتصم بفضيلة الصبر استجابة لنداء الله عز وجل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ويجعل نصب عينيه أيضا وصية الله عز وجل لخير الخلق صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فهذا أعظم زاد للداعية أن يتحلى بهذه الفضيلة وهي الصبر، وله ثمرات عظيمة، له ثمرات تحقق من ورائها. فكما نعرف من مشايخنا وعلمائنا والدعاة إلى الله عز وجل في كل زمان ومكان أنهم صبروا، وقبل ذلك الأنبياء الكرام صبروا على أناس ضايقوهم في الدعوة إلى الله، وفي آخر الأمر اهتدوا، رجعوا إلى المنهج السلفي، رجعوا إلى السنة، رجعوا إلى الحق. السبب في ذلك هو صبر الداعية. لو أن من بداية الأمر لترك الدعوة، فإذا من يتصدى لهذه الدعوة؟ من يقوم بهذه الدعوة؟ من يقوم بهذا الواجب؟ لا، تجعل هذا الأمر المهم هو زادك إلى الله عز وجل. فحينما تخاطب الناس تصبر على أذاهم، تخالطهم تصبر على أذاهم، وتبشر بالأجر الوفير: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، مفتوح من الله عز وجل. إذا استشعرنا هذا الأمر عرفنا قيمة هذه الفضيلة واحتسبنا الأجر في دعوتنا إلى الله عز وجل. أيضا من النصائح التي نحتاجها حينما يقوم الداعية إلى الله عز وجل بدعوته، لابد أن يكثر من الاستشهاد بآيات القرآن الكريم، لا سيما بقصصه وأمثاله ووعده ووعيده وعرض آيات أحكامه، وكذا الإلمام بضرب الأمثال التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه ووصاياه، كما يحسن العناية بذكر مناقب الأئمة الأعلام والدعاة المجاهدين لإعلاء كلمة الإسلام، لتقوى عزائم السامعين ويترسم خطاهم ويأخذ القدوة الحسنة منهم والصالحة من جهادهم، ويشاركوهم في دار الجزاء على العمل في أنسهم ومقيلهم. هذا أمر مهم. بعض الدعاة كما نعرف شطحوا عن هذه الطريقة وابتعدوا عنها، فيريدون القصص الغريبة أو القصص المضحكة أو القصص الموضوعة المكذوبة، ولذلك لا تجد لها قبول أو نجاح عند الله عز وجل. صحيح تجد عند بعض الناس بسبب جهلهم، لكن الداعية يجب عليه أن يستشهد بآيات القرآن الكريم ويكثر من القصص فيها ومن الوعد والوعيد. فخير زاجر وخير واعظ هو القرآن الكريم. أيضا من النصائح مواكبة الأحداث، أعني بها محاولة معرفة لأحوال الناس، لا يتكلم في وادي والناس في وادي آخر، لا، يعرف ما يحتاج إليه الناس ويطبق هذا العلم وينشره بينهم، وما يستقرون إليه من الإرشاد والتوجيه. وهذا والله وجدناه وعرفناه، هؤلاء الذين يقولون إن مشايخنا لا يعرفون فقه الواقع، والله كذبوا. مشايخنا الحمد لله يعرفون فقه الواقع ويعرفون هذه الأمور، بل وينزلون النصوص على هذه الوقائع. بل وأعرف يعني الشيخ أحمد النجم رحمه الله، الشيخ زيد مدخلي، يعني حفظه الله، حقيقة لم أسمع ولم أرى مثل طريقتهم وأسلوبهم في الدعوة إلى الله عز وجل. ما يحتاجه طالب علم أو المتلقي عن الشيخ، أو تجده ما شاء الله يعني يوجه النصيحة العامة كأنه يوجهها لهذا الطالب، فبإذن الله يحصل له الخير الكثير ويندفع عنه كثير من الشهوات والشبهات بفضل الله عز وجل، ثم بفضل فراسة هذا العالم وبعد نظره ومعرفته لمحل الداء، محل الداء كيف يصنع الدواء ويبرأ بإذن الله هذا المريض. كما قال تعالى: كشجرة طيبة أصلها ثابت وفروعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فإن لم يبرأ هذا المريض فقد قامت عليه حجة أدى الذي عليه هذا العالم، لكن يجب على الداعي إلى الله عز وجل أن يواكب وأن يفهم ما يحتاجه الطالب أو العامي هذا. أيضا من النصائح التدرج والمرحلية في تفقيه الخلق وتعليمهم، بحيث يعلم الداعي إلى الله الناس من عرف منهم ومن لم يعرف أصول دينهم، يبدأ بالأصول قبل الفروع. الرسول صلى الله عليه وسلم كم جلس في مكة يدعو؟ 13 سنة يدعو إلى التوحيد، ثم لما انتقل إلى المدينة 10 سنوات نزلت فيها بقية الشرائع، ومع ذلك كان يدعو إلى التوحيد. فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالأهم، لا يدعو أو يعلم الناس القصص والحكايات ولا يعلمهم أمر دينهم. الناس يحتاجون إلى الأحكام، يحتاجون إلى الفضائل، يحتاجون إلى الفرائض، يحتاجون إلى السنن، سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يبدأ بها. وقبل ذلك يبدأ بتصحيح الاعتقاد وسائر الأركان، أركان الإسلام وأركان الإيمان وركن الإحسان ومعها أبواب الحلال والحرام، هكذا أيضا الحث على سنن الفضائل، التحذير من الوقوع في الفواحش الكبائر والصغائر والرذائل كما فعل الرسل والأنبياء العظام مع أممهم بدءا وختاما. خلاصة الكلام هذا: الداعي إلى الله عز وجل يعتبر طبيب متخصص في علاج 3 أمراض معنوية مشهورة وخطيرة. أولها مرض الجهل الذي حذر الله عز وجل منه خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم: فلا تكونن من الجاهلين. ثانيا مرض الشبهة، وثالثا مرض الشهوة. فالأول يعالج بالتعليم والبيان حتى يحل اليقين محل الشكوك والشبهة، والثاني يعالج بالصبر الشرعي، إذا الصبر هو الدافع للشهوات والإرادات الفاسدة. وطبيب هذين المرضين أيضا هو الداعي إلى الله على بصيرة. فالداعي إلى الله عز وجل هو طبيب لهذه الأمراض، يعطيها بالحكمة والعلاج المناسب في الوقت المناسب بالأسلوب المناسب، بإذن الله تحصل الفائدة المرجوة. أيضا من النصائح كما قلنا أن نكون أو أن نستيقن أن المنهج السلفي هو سبيل النجاة، هذا هو سبيل الفلاح، هذا هو الحق. لأن بعض الناس إنما يزل عن المنهج الصحيح وينحرف عنه لأنه يحدث عنده تشويش، فتجده يقول: هل هؤلاء على الحق؟ هل هؤلاء على الباطل؟ حينما يرى كثرة مع أهل الباطل يبدأ الشيطان ويثير الشبهات حول هذا الموضوع، فيتشكك ويصبح عنده لضعف يقينه بالله عز وجل يحصل عنده تشويش: هل هؤلاء الذين معهم فلان قد يكون شيخ كبير معهم وهو لا يدري؟ فهذه الوساوس تحصل وهذه الشكوك تخالج من لم يستيقن أن النجاة في منهج السلف. منهج السلف المسلم يجب عليه أن يعتصم بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، لابد أن يكون مستيقن أن هذا هو الحق، وإن كان وحده. فإبراهيم كما قال تعالى عنه أن إبراهيم كان أمة وهو واحد، أطرق الله عز وجل عليه أمة. بالمقابل ولا تطع من يذكرني الآية، المهم الشاهد من هذا أن الكثرة ليست عبرة، الكثرة ليست عبرة، إنما العبرة بوضوح المنهج ووضوح الدعوة إلى الله عز وجل. أيضا من الوصايا التي أوصي بها نفسي أن نكون مع العلماء الكبار المعروفين بالتصدي للدعوة السلفية والذب عنها والذب عن حياضها وبالرد على الأهواء البدع. بفضل الله عز وجل في كل عصر علماء كبار، فنحن في عصرنا هذا أمثال الشيخ الألباني، الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ مقبل، الشيخ النجمي رحمة الله عليهم جميعا، كذا إخوانهم الآن الشيخ ربيع المدخلي، الشيخ عبيد الجابري، الشيخ زيد المدخلي، الشيخ صالح السحيمي، الشيخ عبد المحسن العباد، الشيخ محمد بن هادي المدخلي، غيرهم من العلماء سواء في السعودية أو في غيرهم. هؤلاء نلف عليهم ونلتف عليهم ونجلس إليهم ونأخذ الحق، نأخذ الحق ونعلم أن الحق معهم بإذن الله عز وجل، كما قال عبد الله بن مسعود قال لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم، فإذا أخذوا من صغارهم وشرارهم هلكوا. هذه القاعدة مهمة يجب أن تكون عندنا في البال، أن نأخذ العلم عن الأكابر. أما الأصاغر هؤلاء الذين يظهرون الآن في القنوات الفضائية وفي الأنترنت وغيرهم، هؤلاء قد يكونون حتى دعوتهم بأموال، دعوتهم بأموال، وقد يكونون دعاة إلى البدعة، وقد يكون عليهم ملاحظات. فنحن إذا أردنا أن ننجو بإذن الله نمتثل كلام ابن عباس لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، وخاصة من الأكابر الذين ينشرون العلم ويبينون الحق ويردون على أهل البدع بكل وضوح بكل صراحة، نأخذ عنهم هذا المنهج الواضح. أيضا من النصائح أن نأخذ أو أن نعرف أن العلماء يتمايزون، العلماء يتمايزون، هناك فرق بينهم في مدى معرفتهم بالحق والباطل جملة وتفصيلا. هم في الجملة على منهج السلف ولله الحمد، لكن يتمايزون، كما أن الإيمان يتفاضل والإسلام والإحسان وهكذا، يعني الأركان بقية الأركان يحصل فيها تفاضل وفيها تمايز، كذلك العلماء عندهم تمايز وتفاضل بين في معرفتهم للمنهج السلفي. فأن ننتبه وأن نعلم أن هذا العالم الذي اشتغل في الرد على أهل البدع والأهواء وتقرير السنة وإلى آخره، هذا العالم المشتغل بالرد على أهل البدع والأهواء يعلم تفاصيل هذه الأمور، فهذا للحق أقرب وللباطل أعرف. هناك عالم سلفي ما نشك في سلفيته أبدا، ولكن قد يحسن أو يحسن الظن بالآخرين، لا يعرف ما عند هؤلاء القوم من مداخل ومخارج وتحايل في دين الله عز وجل، فتجده قد يدافع عنهم محسنا للظن بهم وهو لا يدري. ما موقف السلفي مع هؤلاء العلماء؟ موقفه أن أميز أنا بين المشايخ السلفيين ومشايخ السنة، فكلما كان العالم أعرف بالأحوال أحوال هؤلاء الناس كلما كان بإذن الله موفقا وكان للحق أقرب بإذن الله. لذلك مثلا نظر المثال بالشيخ ربيع، شهد له المشايخ السلفيون كلهم، يعني رجل تفرد مثلا في هذا الباب، ورجل ما يكاد يتكلم في أحد إلا وهو إن شاء الله كما قال، لا من باب العصبية أو من باب التعظيم، لا لا، لكن معروف الشيخ كما قال عنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، حامل لواء الجرح والتعديل في هذا الزمن، حامل لواء الجرح. الشيخ مقبل معنا كلامه رحمه الله يقول أن من حكم عليه الشيخ ربيع يتبين بعد ذلك بأن فيه ما قال الشيخ ربيع. فالشيخ ربيع مثلا له نظرة ثاقبة، له خبرة في هذا المجال، له احتكاك، له علم، فهذا يتميز عن غيره من العلماء ممن ليسوا على هذا القدر الكبير في التعامل في هذا المجال وهو الرد. كلهم الحمد لله مشايخ، لكن يتفاضلون كما قلنا. ومن هنا يجب علينا أن نلحظ نصيحة أخرى أيضا وهي مهمة، أنه إذا حصل خلاف بين مشايخ السنة، إذا حصل بين خلاف بين مشايخ بعض أهل السنة، ما هو الواجب علينا؟ أن ندخل معهم ونشاركهم في هذا الخلاف؟ لا، الواجب علينا أن نكف عن الخوف فيما يجري بينهم وبين بعض المشايخ وطلبة علم كبار من مسائل. والمشكلة في هذا قد يستغلها البعض في توسيع الهوة ويجعل منها خلافا في المنهج ويكبر الموضوع ويصير. وقد نجد بعضهم كما نعرف، نجد بعضهم أن المشايخ يتصالحون وينتهي الموضوع لكن ما زال الطلبة مختلفين. لماذا؟ ما الذي حشرك بينهم؟ وما الذي يعني حملك أن تدخل بينهم؟ لا يا أخي، أنت الواجب عليك أيها الطالب تشتغل بطلب العلم، أن تشتغل وتبتعد عن هذه الأمور. بعض الشباب هدانا الله وإياهم يكون نقال لهذا الكلام، فيأتي عند هذا الشيخ فيقول له قال الشيخ فلاني كذا، وهذا الشيخ قال الشيخ فلاني كذا، فيسبب بينهم ويوغر بينهم الصدور. بل بالعكس، رأيت من مشايخنا والله الحمد من يعني ينبه على هذه النقطة، وإن كان حتى عليه بعض الملاحظات فنجد المشايخ عندنا والله الحمد يتألفونهم بالسلام عليهم، مثلا بإهداء الكتب، بأشياء كثيرة، بالكلمة الطيبة، بالدعاء لهم، بإرسال السلام مع الطلاب، هذه طريقتهم. لكن نقل الكلام في خطأ بسيط، وقد يكون هذا الخطأ يعني لا يستاهل هذا التضخيم. والمشكلة في هذا أن الحزبيين يستغلون هذا الأمر، يستغلون هذا الأمر ويكبرون هذا الأمر في المواقع الانترنت وفي الرسائل وفي غيرها، فيحصل الخلاف بين السلفيين وانشق الصف أكثر وأكثر. أيضا من النصائح التي أوجهها لنفسي الألفة والمحبة للسلفيين وللمشايخ السلفيين. علامة مهمة تميز الشخص صدقا وكذبا في مدى تمسكه بالمنهج السلفي، كما قال بعض السلف: من أخفى علينا بدعته لم تخفى عنا ألفته. الألفة أن تجده يفرح بالكلام يميل إليه محبة منه لهذا الشيء ولهؤلاء الناس، هذه ألفة. نحن مثلا الآن، أنا لم أرى الأخ أبو عبد الودود، ولم أرى الشيخ نعمان، ولم أرى أخاكم، لكن يشهد الله عز وجل أني أحب هؤلاء في الله عز وجل، وأحب غيرهم طلبة علم، وأحب كل سلفي، وهذه ألفة موجودة. لكن بالمقابل تجد هناك نفرة من أهل البدع ومن الحزبيين. هذه الألفة إذا وجدناها بين السلفيين عرفنا من هو السلفي ومن هو غير السلفي. لكن إنسان يدعي السلفية ثم تجده ما يذكر المشايخ السلفيين ولا يزورهم ولا يذكر الشباب السلفيين ولا يعني ينشر علمهم ولا يدافع عنهم، فكيف؟ هل هو سلفي هذا؟ أين الألفة الموجودة؟ لا توجد في هذا ألفة. هذه علامة على أن هذا الرجل رجل سوء، وعنده دخن، وعنده أمر غير محمود. ولذلك هذا أمر مهم أن نعرف، أن يعني نتحابب في الله، أن نتوافى، أن نتآخى، أن تكون هناك ألفة نرفعها عن السلفيين. أيضا الفتن إذا أقبلت خاض فيها جميع الناس تخرصا منهم، لم يعرفها إلا العلماء، فإذا أدبرت عرفها جميع الناس لنتائجها السيئة. إذا أدبرت عرفها جميع الناس، هذا الأمر يشير إلى منهج مهم في التعامل مع الفتن، وهو أن يبتعد المسلم عن الفتن. أين يلجأ؟ أولا بالدعاء، والأمر الثاني بلزوم العلماء الكبار لا يخوض فيها ويتركها للكبار، ينتظر حتى يتكلم فيها أهل العلم، لا يستعجل. نجد بعض المواضع في الانترنت يتكلم فيها الصغار قبل الكبار، وهذا والله خطأ غير صحيح. ينتظر ماذا يقول العالم، العالم له نظرة، له بعد نظر في هذا الموضوع، قد يتألف هذا المخطئ، قد يدعوه، قد ينصحه. فلماذا نستعجل؟ بل بالعكس نبتعد ونلزم العلماء الكبار ولا نخوض في هذه المواضع حتى ننظر إلى كلام علمائنا الكبار. أيضا هذه وصية مهمة جدا جدا، الأمر بلزوم العلماء السلفيين البعد والبعد عن أهل البدع والأهواء، البعد عن المشبوهين الذين حولهم تحذيرات أو يظهر منهم معاندة للمشايخ السلفيين، يظهر منهم فلتات في كلامهم، يظهر منهم عدم ألفة للسلفيين، يظهر منهم ابتعاد عن السلفيين، هذا مهم. هؤلاء يعني الواجب علينا أن نلزم في العلماء السلفيين ونبتعد عن هؤلاء، نبتعد عنهم جملة وتفصيلا. العلم الذي عندهم موجود الحمد لله عند علمائنا وعند مشايخنا وعند دعاتنا، هذا العلم الموجود عندهم هو موجود، لماذا نذهب إلى بنيات الطريق ونذهب إلى شخص لا نعرفه أو عليه ملاحظات؟ لماذا؟ إذن لماذا أنا أقع في هذا الأمر؟ أنا أطلب العلم عند العلماء السلفيين أو من زكاهم العلماء السلفيون أو من ظهر وعرف وبان أن أمره أنه سلفي ويدعو إلى المنهج السلفي ولا يوجد حوله تحذيرات. هذه غير هؤلاء مما عليهم ملاحظة. أنا أذهب السلفي ولا يوجد حوله تحذيرات، هذا أمر مهم. لماذا؟ ألو فأقول لماذا يعني أشرب من الماء الذي فيه كدر؟ قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله كان يوجد عندك نهران، نهر صافي ونهر ملوث، من أيهما تشرب؟ أيهما تشرب؟ طبعا الإجابة معروفة، تشرب من الماء الصافي. فنقول كذلك تشرب أبو عبد الودود فأقول كذلك أهل العلم أهم من الماء، أهم من الطعام والشراب، لأن المرء يحتاجه دائما. نقول إن أخذ العلم الصافي من أهل المعروفين بصفاء المنهج والعقيد واجب شرعا، وهو في البعد عن أمراض القلوب وشبهاتها وعن الوقوع في الفتن. لذلك الكثير من الشباب ينحرف بسبب عدم مراعاة هذا الباب، والسلفي يبتعد عن هذا الأمر، يبتعد عن المبتدع الضال، يبتعد عن هؤلاء الدعاة، دعاة السوء. المرء في هذه الحالة الأسلم له والأفضل له أن يبتعد عن أمثال هؤلاء. أيضا نعلم علم اليقين أن صاحب الحق المتمسك به كبير، وأن صاحب السنة المتمسك بها غير عن منهج السلفي هو كبير بالحق الذي يسير عليه وهو على خير عظيم بإذن الله عز وجل، وأن من خالف وعاند وأصر على باطله فهو صغير وإن كثر علمه، فيؤخذ من الأول ولا من الثاني، فيؤخذ ممن كان عن الحق ولا يؤخذ ممن انحرف عن الحق. أيضا النصيحة قبل الأخيرة وهي تواضع في الطلب والنشر وحسن الأدب مع الخلق وبالأخص مع العلماء، وما ذلك إلا لعلمهم بالفضائل العظمى والشرف النبيل، بخلق التواضع الذي يجب أن يكون كل مسلم ومسلم، غير أنه في طلاب يجب أن يكون أوفر لشدة حاجتهم إليه. ومن تواضع لله وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، وكما قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فطالب العلم يجب عليه أن يتواضع في الطلب وفي النشر، لا يتكبر ولا يتعالى ولا يتعالم ولا يتعالم في بسبب ما استفاده من هذا العلم. أيضا الوصية الأخيرة وهي أن يحاسب نفسه في أقواله وأفعاله. أحيانا يأتي الشيطان للواحد منا ويجعله يخوض في أمر يتكلم فيه، فيتكلم في أشخاص أو في بعض إخوانه السلفيين انتقاما لأمور شخصية بينه وبينهم، في صورة الذب عن المنهج السلفي، في صورة الذب عن المنهج السلفي. فالواحد يصحح نيته لله عز وجل، يراقب الله عز وجل، يعلم أنه مسؤول أن يعبر عن هذه الكلمة، يدع الأغراض الشخصية، الأغراض النفسية، الأغراض الشخصية يضعها على جنب إخوانه، يعلم أنه لو كذب أو أظهر خلاف ما يبطن فإن الله عز وجل يعلم ذلك. فإننا نجد أن كثيرا التي تحصل بين الشباب قد يحاربون الشخص بدون عليه، وهذا الشخص عنده أخطاء كان يمكن أن تعالج ورفق ويصحح الوضع دون أن يشد عليه حتى يطعن فيه أو يطعن فيه ويخرج من السلفية. هذا التعامل في الأمور التي يقع فيها الشباب أو يقع فيها يظهر عليه إرادة الحق وما بلغ في المعانة والإصرار على الباطل وعدم قبول الحق مبلغا يدل على خذلانه وعلى بعده عن الحق، كحال الحلبي كفان الله شرهم تكبروا وأعرضوا للحق، نسأل الله وجل أن يردهم إليه. فأقول أيها الأخوة هذه وغيرها كثير يجب علينا أن نتناصح بها وأن نتواصى وأن نتعاون على الخير وعلى الدعوة إلى الله عز وجل، وأن يشد بعضنا بعضا، وخاصة الزمن نحتاج إلى النصيحة، نحتاج إلى الكلمة الطيبة، نحتاج إلى التآلف، نحتاج إلى التآخي، نحتاج إلى التناسق بين السلف، نحتاج إلى التفاهم. كل واحد منا يوصل الآخر، كثرت فتن في هذا الزمن، شبهات وشهوات، والوسائل الآن متاحة في اليد، موجودة مع الصغير ذكر الأنثى. لماذا نشد على بعضنا؟ لماذا نقسو على بعضنا؟ لا، المفروض أو نعافق ونتآخى، فهذا هو سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. أيضا بعثنا معسرين ولم نبعث معسرين، ننصح الناس، نوجههم بالكلمة الطيبة، بالابتسامة، بالأخلاق، هكذا تنجح الدعوة بإذن الله. والشدة في مكانها طيبة، الشدة والغلظة في أمر محمود، البدع يحتاجون عصر، نحتاج إلى الرفق مع إخواننا ومع العوام، مع العوام نحتاج الرفق والحكمة والأسلوب الحسن. وكما قلت الشدة في وقتها طيبة، وهذا أمر محمود، والسلف كانوا يحمدون ويشكرون على شدتهم، لكن ممن؟ من العالم. فالعالم هو يعرف موضع الشدة ويعرف موضع اللين، ونحن يجب علينا أن نقتدي بهم ويجب علينا أن نتبع طريقتهم. فختاما لهذه الكلمة أسأل الله عز وجل أن يصلح أقوالنا وأفعالنا وأعمالنا، وأن يسدد خطانا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح صدورنا، وأن يوفقنا لاتباع السنة. وختاما أشكر الأخ أبو عبد الودود الشيخ نعمان وجميع المشرفين على الموقع والمنسقين، أسأل الله عز وجل أن يصلح حالنا وحالهم، وأن يعينهم ويسددهم، ويبارك في أعمالهم وأموالهم وأوقاتهم، إنه سميع مجيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأعتذر عن الإطالة. حياك الله شيخ أبو عبد الله. الأسئلة يا شيخ أبو عبد الودود أنا أحيلها على الشيخ نعمان. طيب خلاص طيب يلا. على الواتس ولا على التايبي؟ مشكلة أنا غشيم شوية في اللحظة. حديث اسمي في السماء أحمد وفي الأرض محمد، يحتاج بحث، نبحث إن شاء الله، يحتاج بحث. نعم يقول أبو العتاهية في أحد أشعاره عن الصحبة: ولا تصحب إلا من يتوب عليك إذا أذنبت. هو يقصد الظاهر على أنه إلا من يستر عيوبك، هذا فيما وضح الآن. يقول: ولا تصحب إلا من يتوب عليك إذا أذنبت، يعني إذا وقعت في ذنب فالصاحب هو الذي يسترك. هذا هو مقصده، هذا مقصده. نعم من عشان. يقول هذا السائل من العراق: عندنا أحد الأخوة السلفيين يقوم باقتناء بعض الكتيبات والورقات الدعوية ثم يخرج إلى السوق ويوزع على النساء والرجال ويتحدث مع النساء الأجنبيات قبل تسليمها الكتيب ويقول لها: هل أعطيتك من قبل هدية؟ فإذا كان الجواب نعم فيقوم بإعطائها، فهل هذا العمل جائز من هذا الأخ؟ هذا غير صحيح، هذه الطريقة غير صحيحة. الدعوة لها طرقها ولها أساليبها. يعطي النساء والنساء هن يقومن بتوزيع الأوراق على النساء، وهو لا يعرض نفسه للفتن، لا يعرض نفسه للأجنبيات. هذا خطأ، خطأ غير صحيح. كان لابد يعطي مثلا طفل صغير في السوق يوزع، يعني لا بأس، لكن يقوم هو بتوزيع على النساء الأجنبيات هذا غير صحيح، ونخشى عليه، نخشى عليه الفتنة. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياه. نعم يقول من ليبيا: ما حكم رمي الأوراق التي بها كلام عربي ليس قرآن فقط، كلام عربي في الطريق؟ هذا الكلام إما أن يكون فيه آيات أو يكون فيه علم أو يكون فيه يعني كلام لا فائدة فيه. فإذا كان آيات قرآنية أو حديث نبوية فهذا لا يجوز. وإذا كان هذا الكلام فيه شيء من العلم فهذا امتهان للعلم، فهذا امتهان للعلم وإهانة له، فلا يجوز له أيضا أن يرمي هذه الأوراق. وإن كان فيه كلام غير مفيد فأقل الأحوال أنه رماه في الطريق، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، كيف بالذي يرمي فيها الأوراق؟ إن كان ولا بد يضعها في مكان معين، وإما أن يحرقها وإما أن يضعها في مكان معين من أجل ألا يزعج أو يؤذي الناس. في الطبقات. نعم. هذه أجاب عليها المشايخ، يقول هل الأصل في عوام الناس سلفية؟ هذه أجاب عليها مشايخ والعلماء. العوام على الفطرة يعني على السنة بإذن الله وفيهم خير، ولكن قد تتغير الأحوال في وقت من الأوقات ويتحولون من السلفية بدون ما يشعرون، فهؤلاء يدعون إلى السلفية التي هي أحسن. نعم. يقول السائل هل صحيح أن الشيخ زيد المدخلي حفظه الله يجرح ويبدع محمود الحداد وفارح حربي؟ والله الذي أعرفه أن الشيخ زيد أثنى مرة على فارح حربي، ثم لما طبع الكتاب مرة أخرى حلفه، قال هذا الشيخ ربيع رد عليه خلاص. وكذلك محمود الحدادية الشيخ تكلم عنها في كتاب الأجوبة الأثرية فيما أذكر، فهو يعني يبين أخطاءهم، يبين أخطاءهم. نعم. يقول رجل أراد أن يشتري شيئا فدفع للبائع 100,000 عربون، وقال له بعد أسبوع سآتي بالباقي، ولما وصل الأجل أخبره أنهم لا يستطيعون الشراء، هل يرد؟ نعم يرد عليه إذا اتفق، وإذا أقاله لا شيء في ذلك، إذا أقاله لا شيء في ذلك، إذا أقاله يعني عفاه عن العربون لا شيء في ذلك، يعيد إليه وجزاه الله خيرا على هذا التصرف. أنا أبو عبد الودود، أنا أعمل في شركة وأثنان عمل في سيارة خاصة بشركة، علما أن هذه السيارة تنزل إلى ما تحت الكعبة، فما حكم هذا السؤال أثناء العمل والصلاة في هذه الحالة؟ يرفع ثيابه يكف. الشركة نعرف يعني مثلا البلدية أو الشركات هذه تعطي لبس خاص في مثلا السوبر ماركت أو غيرها، تعطي لبس خاص، فيستطيع الشخص أن يرفع لما يلبس البنطلون يرفع الثوب أو البنطلون هذا فوق الكعب بإمكانه. ورأينا بعضهم استطاع وعمل هذا العمل وكف ثوبه، فلا يعني عذر في هذا، لا عذر في هذا، يستطيع الإنسان. نعم. أحسن. هل إذا ذكر الشخص ما وقع له مع الذي دعاه للحق إنه السلفي وما وقع بينهما من نقاش؟ هل إذا ذكر الشخص ما وقع له مع الذي دعاه للحق إلى المنهج السلفي وما وقع بينهما من النقاش، إذا ذكر ذلك الأخ آخر هل يعتبر ذلك رياء؟ هذا حسب النية. فإذا استعمل هذا الأسلوب من أجل، وهذا سمعناه دائما أسمع من الشيخ أحمد نجمي والشيخ زيد حفظه الله بأنه يقول حصل نقاش مع كذا، والشيخ ربيع حصل نقاش مع كذا، فيقصد الشيخ مثلا أن يبين هذا الأمر للناس، وقد يكون تكون هذه الشبهة موجودة عنده وهو لا يعلم، فلما يعرض الشيخ عليه هذا الأمر أو هذه القصة قد يستفيد منها السامع، فلا نقول أنه مرائي ولا ننصحه دائما بتكرار هذا العمل وهذا الفعل دائما يتكلم، لا يتكلم حسب الحاجة وحسب المصلحة، كما قلنا طالب العلم يكون مثل الطبيب، إذا احتاج أن يذكر هذه القصة وهذا الموقف يذكره لا بأس، ويكون هدفه دعوي إلى الله عز وجل، وإن كان قصده الرياء والسمع فهذا راجع لنيته، والله أعلم. يقول هل المعاصي تخرج من المنهج؟ لا، من المنهج السلفي لا، المعاصي لا تخرج، كما قلنا يتفاوتون الناس في السلفية كما يتفاوتون في الإيمان، لكن لا نخرجهم من سبب المعصية ما داموا على المنهج السلفي، الحمد لله يتدارك نفسه ويراجع نفسه ويحاسب نفسه باستمرار بإذن الله يحصل له خير. نعم. السؤال الأخير الحمد لله من المغرب، يقول أنا بيع ثلاجات مستعملة والزبناء يطلبون ضمانة، فأضطر إلى الزيادة في السعر وأقترح ثمن أقل دون ضمانة مع تأكدي من جودة السلعة. يقول أنا بيع ثلاجات مستعملة والزبون يطلب ضمانة، فأضطر إلى الزيادة في السعر وأقترح ثمن أقل دون ضمانة. ما سمعته من الشيخ زيد أن زيادة في الأسعار يعني لا تكون زيادة يعني مضرة، لا تكون زيادة مضرة، بإمكانه يزيد لكن في حدود المعقول، في حدود المعقول، لكن الزيادة المضرة هذه فيها ضرر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. لكن أنا لم أفهم بقية السؤال، يقول واقترح ثمن أقل دون ضمانة مع تأكدي من جودة السلعة، فما الحكم؟ عموما يعني كلما كان واضح في البيع والشراء كلما كان هذا أفضل له، وهذه الطريقة الصحيحة، لكن يتلاعب بالأسعار ويرفع ويزيد وينقص هذا غير صحيح، تصرف غير سليم. يجب عليه أن يعني يتقي الله عز وجل في هذا الزبون ولا يخدعه، ويعطيه سعر معقول وضمانة معقولة بإذن الله، يبارك الله عز وجل له في تجارته. والله أعلم، تمت ولله الحمد. الله يبارك فيك، جزاك الله خير على هذا المجهود.